الشيخ احمد المرجوي. شيخ استنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، باب الثاني من كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كان الباب الأول من كتاب التوحيد، عليكم السلام، الباب الأول من كتاب التوحيد كان بعنوان بيان حكم التوحيد أو باب وجوب التوحيد. الباب الأول كان بيان حكم التوحيد أو باب وجوب التوحيد. جاء الباب الثاني قال لك إذا علمت أن التوحيد واجب عليك فتعالى أخبرك عن فضل التوحيد، فعقد الباب الثاني قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما بمعنى الذي، وما بمعنى الذي يكفر يعني يكفره، وما يكفر يعني يكفره من الذنوب. فيبقى التقدير باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والذي يكفره التوحيد من الذنوب. طيب هيسأل سؤال الشيخ قبل المتن، قبل ما يبدأ في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لك ايه؟ اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة فضل التوحيد لكتاب التوحيد. الإجابة لما ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الأول وجوب التوحيد، ذكر هنا فضله وأنه يكفر الذنوب. طب هيجي يسأله سؤال، أذكر شيئا من فضائل التوحيد، عليكم السلام، أذكر شيئا من فضائل التوحيد، هتقول لك عدة فضائل. رقم واحد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه شيء. يبقى الموحد من في قلبه ذرة من توحيد، مثقال ذرة من توحيد، بل أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من توحيد، يمنع صاحبه من الخلود في النار. يبقى إن عذب، ده مذهب أهل السنة، إن عذب الموحد بالمعاصي التي لم تغفر له ودخل النار وفيه ذرة من التوحيد في قلبه، مثقال ذرة من التوحيد، يخرج من النار. وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. يبقى التوحيد إذا كان فيه أقل شيء يمنع الخلود من النار. طب إذا كان التوحيد كامل يمنع دخول النار كلية. يبقى عندنا حاجتين، متى يمنع من دخول النار كلية؟ إذا كمل التوحيد في القلب. طب هيجي في ذهنك يقول توحيد بس، يعني الأعمال التانية مفيش؟ عشان كده عقد الشيخ عدة أحاديث تبين لك وهنشوف الإجابة. طيب إذا متى يمنع من الخلود في النار؟ إذا كان في القلب شيء من التوحيد، أدنى شيء من التوحيد. الفضل الثاني للتوحيد أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. تاني نقرأ تاني، أن جميع الأعمال، أعمال زي إيه؟ صلاة صيام زكاة بر الوالدين إحسان للجيران، والأقوال زي ذكر الله إلى آخره، متوقفة في قبولها لا تقبل، وفي كمالها لا تكون كاملة، وفي ترتيب الثواب عليها لا تثاب عليها على التوحيد، يعني إلا بالتوحيد. فلو أن إنسان غير موحد تكلم بذكر أو تكلم بكلام حسن، أو أن إنسان غير موحد وأدى شيئا من القرب ومن الطاعات، قال متوقفة في قبولها وفي الثواب عليها على التوحيد، لابد أن يأتي أولا بالتوحيد. من هنا نعلم أن الكافر لا تقبل منه، غير الموحد لا يقبل منه العمل، تمام كده؟ يبقى ده الفضل الثاني. إما الفضل الأول كان إيه؟ أن التوحيد يمنع، ممكن نسب نختصرها كده، يمنع أصل التوحيد، كلمة أصل تغنيك عن كذا كلمة، يمنع أصل التوحيد، أصل التوحيد ممكن نعبر عنها بكلمة كمان، يمنع مطلق التوحيد. مطلق التوحيد يعني إيه؟ أقل شيء بالتوحيد، ده معنى كلمة مطلق التوحيد. يبقى احنا قلنا كلمتين اهو بدل عن الجملة اللي ذكرها الشيخ، يمنع أصل التوحيد أو يمنع مطلق التوحيد، يعني أقل ما يسمى توحيد من الخلود في النار. طيب نكمل الجملة الثانية، ويمنع التوحيد الكامل، كلمة كمان، ويمنع التوحيد المطلق بدل كلمة التوحيد الكامل من الإيه؟ من دخول النار. واحد يقول يعني إيه الفرق بين مطلق التوحيد والتوحيد المطلق؟ مطلق التوحيد لما تيجي كلمة مطلق الأول معناها إيه؟ أقل شيء من التوحيد، أدنى شيء من التوحيد. طب التوحيد المطلق الكامل يبقى ماذا يفعل معك مطلق مطلق التوحيد؟ يمنع الخروج من النار. ماذا يفعل معك التوحيد المطلق؟ يمنع دخول النار. ده الفضل الأول. الفضل الثاني أن جميع الأعمال متوقفة في قبولها وترتب الثواب عليها على التوحيد. ده الفضل الثاني. الفضل الثالث أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا، أن الله يفتح لهم وينصرهم في الدنيا، والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال، كل ده لأهل التوحيد. فمن لم يوحد تفهم بقى من كلامه العكس، اسمه مفهوم مخالفة، شرحناه في الفقه قبل العشاء. مفهوم المخالفة يعني عكس ما نطق به الكلام. تفهم من كلامه أن الإنسان إذا لم يكن موحدا لم يتكفل الله له لا بالفتح ولا بالنصر في الدنيا ولا بالعز ولا بالشرف ولا بحصول الهداية ولا بإصلاح الأحوال. فكده نفهم أن التوحيد هو سبب إصلاح الأحوال. رقم 4 أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان، يدفع عن الموحدين أهل الإيمان، ده بدل الموحدين اللي هم أهل الإيمان، يعني مش يدفع عنهم أهل التوحيد أهل الإيمان، يعني أهل الإيمان هم اللي عداء على الموحدين، لا. ها واضحة يا جماعة؟ دي اسمها بدل مكسورة. أن الله يدفع عن الموحدين، دي مكسورة بالياء أهو، أهل الإيمان منهم الموحدين اللي هم أهل الإيمان، يدفع عنهم إيه؟ شرورة، ده المفعول به أهو، يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة. يبقى دي فضائل التوحيد 4. ممكن نضيف فضل 5؟ اكتب 5. أن التوحيد أكبر دعامة، أكبر دعامة يعني أكبر سبب، أكبر دافع، أكبر دعامة أو أكبر سبب أو أكبر دافع للرغبة في الطاعة. التوحيد أكبر دعامة أو أكبر سبب أو أكبر دافع للرغبة في الطاعة. ليه؟ لأن العبد الموحد سيعمل لله سرا وجهرا. لأن العبد الموحد سيعمل لله سرا وجهرا، مش هتفرق معه بقى قدام الناس ولا غير ولا في السر. ليه؟ هو موحد، تمام كده. فأكبر دعامة للعمل الصالح السر والجهر والتوحيد. طيب يبقى يعني كده عرفنا فضائل التوحيد، ده إضافة عن الكتاب اللي الشيخ كتاب التوحيد يعني. طيب هيبدأ بقى الشيخ يشرح كلام محمد بن عبد الوهاب. قال تعالى، الآية الأولى اللي ذكرها الشيخ في الكتاب، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، سورة الأنعام. هيسأل الشيخ عدة أسئلة على الآية، يقول له إيه؟ بين معاني الكلمات الآتية، الذين آمنوا يلبسوا إيمانهم بظلم، ثم اشرح الآية. يبقى بيبين لك الأول معاني الكلمات اللي في الآية، وبعدين اشرحها، وبعدين بين مناسبتها للباب. يشرحها يقول لك آمنوا يعني وحدوا وصدقوا. طب ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم. هنا المقصود بالظلم الشرك. يبقى المقصود بالظلم هنا الشرك. هنقول كده الظلم 3 أنواع إضافة على الكتاب. الظلم 3. أظلم الظلم وهو الشرك، أظلم الظلم وهو الشرك، ده النوع الأول. 2 ظلم العبد لنفسه فلا يعطيها حقها أو يظلمها بالمعصية. 3 ظلم العبد غيره في حقوقهم، ظلم العبد غيره في حقوقهم. يبقى الظلم 3 أنواع في حقوقهم، ظلم الناس غيره في حقوقهم، يعني لا يعطي الناس حقوقهم فظلم غيره. طيب شرح الآية، يقول الله تعالى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا. يبقى أخلصوا العبادة لله مع عدم الشرك، الشرك بنوعين الأكبر والأصغر، ولم يشركوا به شيئا. من هنا نفهم إن لابد من تعلم التوحيد، ما هو التوحيد وما هو الشرك حتى لا أقع فيه. ومن هنا عقد الشيخ الكتاب ده كله، 6 الأبواب الأولى تعتبر أصول للكتاب كله، 6 الأبواب الأولى في هذا الكتاب أصول للكتاب كله. بعد كده بعد 6 بعد الباب رقم 6 تأتي إيه؟ تفريعات عن 6 أصول دي. فعليك اللي أنت تتقن هذه الستة الأولى، فإذا فهمتها سهل عليك فهم المسائل اللي جاية. طيب نرجع، فأخلصوا لله العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا ما لهم هم الآمنون يوم القيامة. خد بالك الآمنون إيه؟ يوم القيامة. طب ما قالش في الدنيا ليه؟ المهتدون في الدنيا والآخرة. يبقى الشيخ هنا في التفسير جعل الأمن يوم القيامة فقط، وجعل الهداية في الدنيا والآخرة. تمام كده؟ هنقول برضو الأمن في الدنيا والآخرة، هنضيف زيادة كده نقول والأمن في الدنيا والآخرة أولئك لهم الأمن. كلمة الأمن فيها الألف واللام، صح يا جماعة؟ ألف واللام دي اسمها للجنس، جنس الأمن. أولئك لهم الأمن، جنس الأمن. زي إيه؟ إن الإنسان لفي خسر، درسناه في الأصول. الإنسان ألف واللام للاستغراق، جنسية يعني جنس الإنسان تفيد الاستغراق. فهنا نفس الكلام، أولئك لهم الأمن في ألف ولام للجنس، وخدناها برضو المرة اللي فاتت ألف ولام للعهد، للعهد للعهد ذكري أو ذهني، ألف ولام للجنس وألف ولام للعهد. هنا ألف ولام دي للجنس يعني جنس الأمن، فيشمل سواء أمن في الدنيا أو أمن في الآخرة. طيب المهتدون في الدنيا والآخرة، المهتدون في الآخرة إلى الإيه؟ الجنة. طيب هنكتب كده، المهتدون في الدنيا، تكتب المهتدون في الدنيا بالعلم، ودي تسمى هداية إرشاد. المهتدون في الدنيا بالعلم، وهذه هداية إرشاد، والعمل تسمى هداية توفيق. المهتدون في الدنيا بالعلم تسمى هداية إرشاد، والعمل تسمى هداية توفيق. يبقى أنت بالعلم هداك الله سبحانه وتعالى، أرشدك بالعلم. طيب ووفقك هداية أخرى دي للعمل. طيب تقول له ما مناسبة الآية للباب ومناسبتها للباب؟ أن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر، لم يصر على الكبائر، قد يفعل كبير ولكن تاب منه ولم يصر عليه، ما جزاؤه؟ فله الأمن من العذاب في الآخرة، وهذا من فضل التوحيد. وده الفضل اللي ذكره الشيخ رقم كام؟ رقم 4. أن الله يدفع الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيب. فمن فضل التوحيد أن الله يدفع عنك العذاب في الدنيا والآخرة. خلاص كده يا جماعة؟ هنكتب كده، هل له الأمن الكامل؟ سؤال. وهل له الأمن الكامل؟ وقال أولئك لهم الأمن. هل له الأمن الكامل؟ الإجابة إن كان الإيمان كاملا، إن كان الإيمان كاملا فله الأمن الكامل المطلق. وإذا كان مطلق الإيمان، يعني كلمة مطلق الإيمان يا جماعة أصل الإيمان أقل شيء من الإيمان، فله مطلق الأمن. إذا كان له عنده مطلق الإيمان فله مطلق الأمن. يعني مطلق الأمن مش الأمن الكامل، اكتب كده، أي أمن ناقص، أي أمن ناقص. تقولي مش فاهم، أقول لك مثال، مثال مرتكب الكبيرة، مثال مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار. مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب بل تحت المشيئة. مصحي معايا كده يا جماعة؟ مرتكب الكبيرة ومات عليها آمن من الخلود في النار لأنه إيه؟ موحد معه إيه؟ أصل الإيمان اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان أو مطلق التوحيد، وغير آمن من العذاب تحت المشيئة بقى. طيب أما من لقي الله موحدا ومجتنبا للمعاصي فله الأمن المطلق. أما من لقي الله موحدا مجتنبا للمعاصي فله الأمن المطلق، يعني الأمن الكامل، يعني ما فيش عذاب، آمن من الخلود، آمن من العذاب الأول، وآمن كمان إيه؟ من الخلود. إذا كانش فيه عذاب يعني مش يدخل النار، يبقى يخلد، هو آمن من الاثنين صح؟ طيب كده خلصت الآية الأولى من الباب. الحديث الثاني، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق. شوف قراءة الحديث عشان تقرأه صح. تاني، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا منصوبه معطوف منصوبه عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله ضم اللام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، خلاص كده. والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه على ما كان من العمل، أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم، أخرجاه يعني أخرجه البخاري ومسلم، خلاص كده. قال ولهما يعني البخاري ومسلم برضو في حديث عتبان اللي هو عتبان بن مالك في حديث ده قال إيه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى دول حديثين في بعض. طيب سؤال، اشرح قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، وماذا يدل عليه لفظ شهد، وما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهل ينفع مجرد النطق بها من غير معرفة معناها وعمل بمقتضاها؟ دي كلها أسئلة جماعة في سؤال واحد وأشوف الإجابة. الإجابة، معنى من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا عاملا بمقتضاها، يعني عارفا لها وعاملا بمقتضاها، والمعرفة والعمل ده باطنا وظاهرا، يكون عمل باطن في القلب وعمل ظاهر، تمام. قال ويدل لفظ شهد على أن الشهادة لا تصح إلا عن علم ويقين وإخلاص وصدق. من شهد أن لا إله إلا الله، يبقى الشهادة يا جماعة تستلزم أشياء، تستلزم علم وعمل. اكتب كده، الشهادة تستلزم علم وعمل. هنضيف والعلم بتوحيد الله علم غريزي، علم غريزي وليس مكتسبا، يعني فطري. علم بالتوحيد ده فطرة فطرها الله سبحانه وتعالى في قلوب مخلوقاته، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فالولد إذا ولد مش محتاج إن هو يكتسب، يعني يتعلم أن يوحد الله، ده هو أصلا مركوز في فطرته التوحيد الإسلام. ثم قال فأبواه يهوداني، يبقى اللي بيغير الفطرة البيئة اللي عايش فيها. يبقى العلم بالتوحيد لو ساعدك سائل، علم التوحيد غريزي يعني مغروز في فطرة الإنسان ولا بيكتسبه الإنسان بعد ما يولد؟ مذهب أهل السنة غريزي، مذهب غير أهل السنة العشاعرة والمعتزلة لا مكتسب، ولك أول واجب عليك مش التوحيد، أول ما تبلغ مش واجب عليك توحد، واجب عليك الإيه؟ الشك والبحث والنظر لكي تصل إلى التوحيد، تاخد بالك؟ يبقى أنت كده في تايه، أنت في مرحلة توهان أول ما تبلغ، ثم تبدأ تبحث عن دليل التوحيد، تقول له لا أنت كده مضاد للحديث. نرجع تاني، يبقى الشهادة تستلزم علم وعمل، والعلم قلنا علم التوحيد علم إيه؟ غريزي. من هنا في كتاب 200 سؤال وإجابة يقول لك ما أول واجب على العبيد؟ توحيد الله عز وجل، عشان يرد، هو مش محتاج يقول لك ايه انا خد بالك انا كلام قلت الكلام ده عشان رد على المعتزله والاشاعره، اصل هم بيقولوا كذا وكذا وكذا، لا ده هو بيقول ده مذهب اهل السنه بس، تاخد بالك وكلامه ها بيقول لك انا مش هتكلم في الحاجات الثانيه بس بعلمك مذهب اهل السنه بس. من هنا برضو في العقيده يا جماعه ركز على ايه في بدايه التعلم، على مذهب اهل السنه، على الحق، على الصواب، وبعد كده اما الانسان يقرا شويه يتعمق شوية يبقى يشوف الخطأ، إنما الخطأ إن أنا أعمل إيه؟ أقعد إيه؟ أناقش في الإيه في الخطأ قبل ما أركز وأصل عندي الصواب. قال ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يبقى لازم تضيف كلمة بحق، لا معبود بحق إلا الله، ما ينفعش تسكت وتقول لا معبود إلا الله لأن الواقع سيكذب، يقولك ما معبودات أخرى غير الله، فلازم تقول بحق. أنا أعترف إن في معبودات غير الله بس بغير حق، فلا معبود بحق إلا الله. وحده ليه قال وحده؟ قال تأكيد للإثبات لا إله إلا الله، هذه واضحة، لكن قال وحده تأكيد للإثبات أنه إله واحد. لا شريك له تأكيد للنفي، نفي الإيه؟ الشريك. ما هو إذا قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، معناه أنه إله واحد ولا شريك له، خلاص كده. ولكن زيادة في الإثبات قال لا معبود إلا الله، لا إله إلا الله وحده أكد، وبعدين كمان زيادة في التوحيد قال لا شريك له. واضح يا جماعة؟ فدي كلمات وكلها بتؤدي معنى واحد وهو إيه؟ إخلاص التوحيد لله. طيب نكمل. قال أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين، من غير ما تعرف معناها ولا يقين بها ولا عمل بما تقتضيه، إيه العمل اللي تقتضيه لا إله إلا الله؟ من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل لله فغير نافع. يبقى المقتضيات لا إله إلا الله معرفة معناها، رقم اثنين اليقين بها، ثلاثة العمل بما تقتضيه بقى لا إله إلا الله، من البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك وإخلاص العمل لله وإخلاص القول والعمل لله، فهذا هو التوحيد النافع. من هنا قال بعض السلف مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان. يعني لازم تعرف مقتضيات لا إله إلا الله، تمام كده؟ عشان كده الشيخ هيجيب لك شروط لا إله إلا الله بعد شوية. السؤال اللي بعد، ما معنى قوله وأن محمدا عبده ورسوله وما الذي تقتضيه هذه الشهادة؟ برضو نكتب كده من باب العلم، الشهادة هي اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب أو بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يقول لك ما معنى قوله وأن محمدا عبده ورسوله وماذا تقتضي؟ الإجابة، معنى محمد عبده ورسوله أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، يبقى معناه تشهد أن محمد هو عبد الله ورسوله، وتقتضي هذه الشهادة الإيمان به. يبقى ما حق الرسول علينا؟ ممكن نكتبها كده، ما حق الرسول علينا؟ كتبتها. واحد، نؤمن بأنه رسول الله، ده رقم واحد. اثنين، نحبه لحبنا لله عز وجل. ثلاثة، نحقق شهادة أن محمد رسول الله، تحقيق الشهادة بقى. طيب إلا كيف ستحققها؟ الشيخ هيقول لكم تقتضي هذه الشهادة الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، طالما أخبر بشيء وصح عنه تصدقه، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وإيه كمان؟ وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. يبقى نكتب نواقض هذه الشهادة، نواقض هذه الشهادة اللي ينقضك شهادة التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله، نواقض بقى. واحد، فعل المعاصي. اثنين، الابتداع في الدين، فعل المعاصي والابتداع في الدين. طيب السؤال اللي بعد، ما معنى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ طبعا في ناس غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم زي الصوفية، حتى قال البوصيري صاحب البردك، فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، فيقول من جود النبي الدنيا وضرتها الآخرة يعني، فهل ده من جود النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن من علمك، من علمك أنت يا محمد جاء علم الله هو القلم، مغالاة شديدة. وقال يا من ألوذ بيت آخر، التجاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز ولا يصح. طيب ما معنى قوله أن عيسى عبد الله ورسوله؟ وعلى من يرد به، على من يرد بأن عيسى عبد الله ورسوله؟ ولا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ ولماذا سمي عيسى كلمة الله؟ الإجابة، أي وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. طيب على من يرد؟ يرد به على النصارى الذين يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة على حسب الطائف اللي عنده، طائفة هو الله، طائفة لا ده ابن الله، طائفة تقول هو ثالث ثلاثة مع الله والروح القدس وعيسى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويرد به أيضا على اليهود الذين يقولون إن عيسى ولد بغي لعنهم الله تعالى، تهموا أمه بالزنا، قالوا من أين أين أبوه، فاتهموا بالزنا. فلا يصح إسلام عبد علم ما كانوا يقولونه حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، يتبرأ من قول النصارى ويتبرأ من قول اليهود، تمام؟ لا يصح إيمانه حتى يتبرأ. وسمي عيسى كلمة الله لوجوده بقوله تعالى كن فكان، يبقى ليه سمي كلمة الله؟ لأنه وجد بالكلمة كن فكان. طيب، ومعنى قوله ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل. نفهم يا جماعة قصة ميلاد عيسى. قصة ميلاد عيسى بسيطة جدا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يحدث معجزة في الكون. مريم كانت جارية لم تتزوج، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق منها ولدا بدون أب، فبعث لها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها، الدرع اللي هو الجلباب، ونفخ في الجيب يعني في اللياقة، من هنا نفخ فيها نفخة، نزلت النفخة إلى فرجها، بس كده أصبح الإنسان عادي جدا. عيسى أصبح عادي، كانت النفخة بمثابة جماع الرجل لامرأته، بس نفخ في جيب درعها، في جيب درعها يعني في اللياقة من فوق، جلابيها من فوق، فنزلت فين؟ في فرجها، فخلق عيسى من هذه اللحظة بهذه النفخة، ثم مكث في بطن أمه زي أي مولود، ثم ولدته أمه زي أي مولود، وعلمنا معجزة الميلاد وكيف أن الله سبحانه وتعالى أخبرها بهز النخلة هذه المعجزة، وأصبح عيسى إنسان عادي جدا، إلا أنه ولد من أم بدون أب. تمام، أكمل بس. تمام كده يا جماعة، ده قصة ميلاد إيه؟ ميلاد عيسى عليه السلام ببساطة جدا شديد. طيب نكمل كلامه، يقول إيه؟ ومعنى قول ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم. إيه الكلمة؟ كلمة كن، يعني كن عيسى. فجاء عيسى، مش هقول لها جبريل عليه السلام، مش هقول لها إيه؟ كوني عيسى، أو لدي ولدا اسمه عيسى، يعني ولدي ولدا، ولدا فعل الأمر منها إيه؟ لدي، تمام كده؟ لدي ولدا اسمه عيسى، ولكن كل شيء له سبب. فكانت النفخة من جبريل بمثابة مني الرجل بالسبب، فنفخ فيها من روحه، من روح من؟ من روح الله سبحانه وتعالى بأمر ربه عز وجل. طب واحد يقول لي يعني ايه روح الله؟ هي يقول لك ومعنى قولي وروح منه اي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. تقول لي منه يعني حتى منه جزء منه؟ اقول لك لا، اكتب كده من، كلمة من لها معان. من للتبعيض، من تأتي للتبعيض، من تأتي للتبعيض، زي قرأت 100 صفحة من هذا الكتاب، بمعنى قرأت 100 صفحة جزء من هذا الكتاب، صح كده؟ دي من للتبعيض. ومن أيضا للبيان، من بيانية، كقوله تعالى وننزل من القرآن، من بيانية، تمام كده؟ تبين لك، مش معنى كده ان القرآن في منه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، معنى كده ان في من القرآن شفاء وفي غيره ليس شفاء، لا، هنا اسمها من بيانية، يعني وننزل القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب رقم 3، من للابتداء، للابتداء يعني بداية الوجود، بداية الوجود يعني الخلق. تمام، من أين أتيت بهذا الكتاب؟ من عندي فلان. يبقى بداية وجوده كان عندي مين؟ مش بداية وجوده يعني ما كانش موجود قبل كده، لا هو موجود قبل كده، بس أنت جبته لما جبته من عندي مين؟ من عند المكتبة دي، فدي ابتداءها، ابتداء الكتاب ده لما جبته كان عند المكتبة دي، ما عرفش بقى كان موجود قبل كده فيه. تمام كده، من المقصودة في الآية وروح منه، من الابتداء، من الابتداء، يبقى من هنا للابتداء وليست للتبعيض. الاشتباه يحصل عليك، الاشتباه منين؟ وروح منه يعني الروح دي جزء من الله، يبقى عيسى، يبقى كده صح قول النصارى، يبقى عيسى ابن الله، ما دي شبهة من عندهم، ولكن روح منه انتوا بتقولوا في القران الروح منه يبقى ده جزء من الله، يبقى ده انسان الهي مش انسان عادي. تقولوا لا، كلمه من ها من ابتدائيه وليست من التبعيضيه. واضحه كلمه من؟ بقى سيبني بس اكمل. واضحه كلمه من؟ طيب هنكتب معلومه كمان. المضاف الى الله ثلاثه انواع. المضاف الى الله ثلاثه انواع. يبقى لما تضيف حاجه لله الحاجه دي ثلاثه انواع. طيب رقم النوع الاول ان يضاف اليه عين، يعني كلمه بين قوسين ذات، عين يعني ذات قائمه بنفسها. ان يضاف الى الله عين يعني ذات قائمه بنفسها، مثل ناقه الله. اضفت الناقه الى الله، الناقه ديت ذات قائمه بنفسها منفصله عن الله ولا متصله بالله؟ بيت الله، صح كده؟ يبقى دي عين او ذات منفصله بنفسها. طيب وتضاف اليه تشريفا وتكريما. تضاف اليه تشريفا وتكريما. فناقه الله تشريفا لهذه الناقه، بيت الله تشريفا لهذا البيت. واضحه كده يا جماعه؟ النوع الثاني من الاضافه لله ان يضاف اليه وصف مضاف الى عين مخلوق. ان يضاف اليه وصف مضاف الى عين مخلوق، يعني الى ذات مخلوق. ان يضاف اليه وصف مضاف، هذا الوصف، الوصف ده مضاف يعني لازق متصل بعين مخلوق او بذات مخلوق، مثل وروح منه، مثل وروح منه. جميل قوي. الروح دي مضافة إلى الله، أيوة مضافة إلى الله، روح منه صح، مضافة إلى الله. الروح المضافة إلى الله ديت متصلة بعين المخلوق، يعني عيسى ده روح، اللي هو روح، روح من الله. أضفت لعيسى صفة وهي إيه؟ الروح، مش بيقول روح الله وكلمته، تمام كده؟ فأضفت إلى عيسى صفة الروح من الله. طب لما أضفت روح إلى عيسى، عيسى ده ذات قائمة بنفسه ولا لأ؟ وعين قائمة بنفسه، فأضفت له صفة لذات مخلوق. خلاص كده يا جماعة؟ فهي تأتي بمعنى مخلوق، فتكون مخلوقة، فتكون مخلوق. يبقى أن يكون وصفا مضاف إلى عين مخلوقة. فين الوصف المضاف؟ الروح ده وصف مضاف إلى عين مخلوق اللي هو عيسى عليه السلام. وأضفت الروح ديت اللي هي مضافة إلى عيسى، اللي هو اللي وصل بيها عيسى، اضفتها الى مين؟ الى الله. يبقى عندنا ثلاث حاجات، الله عز وجل، عندنا عيسى، عندنا روح. روح دي وصف، عيسى ده ذات او عين، والله سبحانه وتعالى. وصفت عيسى رقم اثنين، وصفته بانه روح، تمام كده؟ يبقى دي وصف مضاف الى عين مخلوقه، ذات منفصله، عين مخلوقه. واضفت الوصف المضاف الى عين المخلوقه ده اضفته الى الله. فيبقى الاضافه هنا من معنى الايه؟ الخلق. وروح منه يعني مخلوق من الله. واضحه يا جماعه؟ كلام صعب ولا سهل؟ اقول تاني؟ تاني. النوع الثاني من انواع الاضافه الى الله. عندي ثلاث حاجات. عندي ذات او عين اللي هو عيسى. وعندي صفه محمد كريم. محمد اللي هو ده كريم. تمام؟ يبقى اضفت لمحمد اللي صفه الايه؟ الكرم. عيسى روح من الله، روح كما كلمة روح وكلمة الله سبحانه وتعالى. جبت الروح دي وضفتها لعيسى، خلاص كده؟ ده وصف أضيف إلى عيسى مخلوق. والروح دي اللي وصف بها عيسى أضفتها إلى الله، يبقى روح وصف بها عيسى والروح دي أضيفت إلى الله، فتبقى بمعنى مخلوق. وروح منه، أيوة عيسى مخلوق والروح مخلوقة، الروح المخلوقة دي وصف بها عيسى، مخلوق مع مخلوق، هذا المخلوق اللي هو عيسى والروح اللي وصف بالروح مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. يبقى نكتب كده رقم اثنين، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. بتفتح الكريم بعد إذنك الشباب، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. أنا قلت رقم اثنين ما قلتش ثلاثة، دي دي تكمله الاثنين من باب اضافه المخلوق الى الخالق. خلاص لو صعب خلاص خلاص خلاص. رقم ثلاثة خلاص يا شيخ خلاص خلاص. لا خلاص خلاص. ان يضاف الى الله ها ان يضاف الى الله ايوه رقم ثلاثة بقى. ان يضاف الى الله وصف متصل به لا ينفصل عنه. ان يضاف الى الله وصف متصل به لا ينفصل عن الله كقوله برسالاتي وبكلامي. برسالاتي وبكلامي هنا كلامي كلام الله يعني اضاف نفسه الى نفس صفه الكلام. هل الكلام ينفصل عن الله؟ كلام لوحده والله لوحده انت نفسك الانسان كلام دول لوحده عين ذات بتمشي معاك تحطها في جيبك وقت ما تستدعي الكلام تمام. ده متصف به متصل بك لله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى اضاف الى نفسه ايه صفه متصله به. هذا من باب اضافه الصفه الموصوف. اكتب كده هذا من باب اضافه الصفه الى الموصوف فهذا غير مخلوق. هذا من باب اضافه الصفه الى الموصوف فهذا غير مخلوق. اللي جرينا الكلام ده كله يا جماعه كلمه وروح منه. كلمه منه شوف كلمه منه علمت فينا ايه. لازم تقسم التقسيمه دي ثلاث اقسام. ان المضاف الى الله سبحانه وتعالى منه من هو الهاء دي تعود على الله سبحانه وتعالى مضاف اليه. فالهاء ديت المضاف الى الله ثلاثه انواع. اما مضاف الى الله من باب التكريم والشرف والتشريف او مضاف الى الله من باب اضافه المخلوق الى الخالق او مضاف الى الله من باب اضافه الصفه الى الموصوف. يبقى ثلاث ابواب. مضاف الى الله من باب التكريم والتشريف دي اذا كان ايه عين منفصله بذاتها اضيفت الى الله فاضيفت لله ليه تكريم وتشريف. طب او يضاف الى الله من باب اضافه المخلوق الى خالقه اذا كانت عين منفصله عن الله ومتصفه بصفه. خلاص كده عيسى متصف بصفه الروح. طيب الباب الثالث من باب اضافه الصفه الى الموصوف اذا كان وصف متصل بالله سبحانه وتعالى ينفصل عنه. خلاص كده واضحه. ها اللي عايز سؤال اتفضل. ها من للابتداء يعني بداية خلقها ومن للتبعيض يعني جزء تمام ومن لل قلنا ايه للبيان من بيانية. اتفضل. هي الروح ازاي برضه بتصير بس موضوع كلامي. الروح برضه انا قلت انها مخلوق بنفس المبدا هو مش مخلوق ما بتوصلش عنه. الروح سبحانه وتعالى الله يخلقها في خلقه. هو مش روح ربنا مثلا ده دي مش روح ربنا ده دي روح خلقها الله في عيسى زي الروح اللي مخلوقه فيك. اما الكلام مش خلقه الله فيك مش خلقه الله في نفسك اي روح منه. عشان كده قلنا الاضافه. ما هو الاضافه ما هو اللي جرنا لازم نفهم كلمه من وشرحنا ان من للابتداء مش من للتبعيض. واضحه دي؟ وبعدين شرحنا الاضافه. يبقى شرحنا من والاضافه. واضحه يا جماعه؟ اتفضل. لا نفهم في جانب قصه دليلها ايه؟ ما الدليل على قصص بني اسرائيل. قصص بني اسرائيل. اه. ايه حضرتك؟ مين حضرتك بتقول انها جت بسبب كلام النصارى عبر عنها انها للتبعيد صح؟ ده مين؟ اه نصارى. نصارى اه. وهي المفروض انها للابتداء. اه. يعني بدايه خلقها. هي بتتخلق على حسب سياق اه طبعا اه التفريق ما بين يا جماعه من للتبعيض ومن للبيان ومن للابتداء على حسب سياق الكلام. تمام؟ طيب. كده الحمد لله خلصنا من المساله دي. يبقى هو يحل عندك الاشكال كله تفهم كلمه من وكلمه هو من هو. فهمت دي وفهمت دي حل الاشكال تماما. اقولها تاني يبقى حل المشكله كلها في كلمه منه. طيب ممكن يجي لك في الامتحان كده اشرح منه من قوله تعالى وكلمته وروح منه. بس اقول لك اشرح كلمه منه يبقى تشرح من وتشرح هو الاضافه. خلاص طيب السؤال اللي بعده ما معنى قوله والجنه حق والنار حق. المعنى وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى في كتابه تشهد بكده، يشهد أن العبد أن الجنة التي أخبر الله تعالى في كتابه عز سلم يشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين تشهد بأنها حق أي ثابتة لا شك فيها. وهل هي مخلوقة الآن؟ نعم، تشهد أن الجنة مخلوقة الآن موجودة وراءها النبي صلى الله عليه وسلم. وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق أي ثابتة كذلك، وأيضا رآها النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة. نعم رآها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال اللي بعده، ما معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ المعنى أن دخول الجنة لمن شهد بالخمس المذكورة في الحديث حق، يعني تشهد بكده، تشهد بأن من شهد بالخمس أشياء المذكورة في الحديث اللي هي إيه؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله عبده ورسوله، وكلمته ألقى إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، خمس أشياء تشهد بالخمسة دي أنها حق، لمن شهد بالخمس في الحديث أنها حق يشهد بأن له جزاؤه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من عمله سواء كان عمل صلاح أو عمل فساد. ها واضح يا جماعة؟ يبقى أدخله الله. واحد تسأل طب إزاي أدخله الله الجنة وعمله فاسد؟ هنرجع تاني هنقول كده، دخول الجنة قسمان أو نوعان، دخول الجنة نوعان، دخول كامل بدون عذاب بدون عذاب سابق، ودخول ناقص مسبوق بعذاب. دخول كامل بدون عذاب سابق، ودخول ناقص مسبوق بعذاب. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى لو كان عملك صالح مع التوحيد يبقى إن شاء الله دخول كامل بدون عذاب، إذا كان عمل فاسد مع التوحيد يبقى ده دخول ناقص. قال على ما كان من العمل من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة ولكنهم يدخلون على حسب أعمالهم، فمنهم رفيع الدرجات ومنهم دون ذلك. اللهم اجعلنا منه. السؤال بقى الأخير بقى في الحديث، يقول لك بعد ما بيخلص الحديث أو الآية يقول لك إيه؟ ما مناسبة أهل الباب؟ المناسبة بينها وبين الباب، مناسبة الحديث العبادة للباب هي أن من شهد بهذه الخمس المذكورة في الحديث عن علم ويقين تكفر ذنوبه، تشهد الخمس أشياء دي عن علم ويقين تكفر ذنوبه ويدخل الجنة، وهذا من فضل التوحيد. أنا من فضل التوحيد تكفير الذنوب ودخول الجنة. يجي يكمل تاني، اشرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اكتب كده تحت كلمة يبتغي إخلاص مع عمل، كلمة يبتغي إخلاص مع عمل. قال ابن تيمية، قال ابن تيمية إن المبتغي يجب عليه أن يكمل وسائل البغية، إن المبتغي يجب عليه أن يكمل وسائل البغية. أنت ابتغيت شيء خلاص كده، ابتغيت تمني خلاص، كمل بقى وسائل البغية، يعني أبذل الأسباب والعمل. يجب عليه أن يكمل أو يكمل وسائل البغية، وسائل البغية إخلاص مع عمل. أصل واحد يقول لك إيه؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يقول له بس كمل الحديث كده، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي طالما انه عايز وجه الله يبقى هيبتغي، يعني هيعمل عشان ايه؟ عشان يبقى فعلا يبتغي وجه الله، يبقى عشان فعلا عايز الجنه، يبقى الحديث فيه الاخلاص والعمل. وما الذي يفيده واذكر مناسبته للباب؟ الاجابه، اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله يمنع من دخول النار من قال هذه الكلمه يقصد بها وجه الله تعالى ومرضاته. ويفيد الحديث فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، ويفيد إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله وعظمته. لمن فضل التوحيد أن الله يحرم صاحبه على النار. مناسبة للباب أن من وحد الله قولا واعتقادا وعملا حرم الله عليه دخول النار، وذلك من فضل التوحيد. صح يا جماعة؟ يبقى ممكن نعرف فضائل التوحيد من بعد كل مناسبة، بعد الآية يقول لك مناسبتها يبقى ده فضل، بعد حديث عبادة مناسبته يبقى ده فضل التاني، بعد حديث عتبان بن مالك فضل التاني. صح؟ طيب اذكر شروط لا إله إلا الله وبين أضدادها. هنا ما ذكرش الكلام ده في الكتاب في التوحيد، فالشيخ ذكرها لك زيادة بيان. قال شروط لا إله إلا الله سبعة. واحد، العلم وضده الجهل. يبقى أول شرط من لا إله إلا الله تعلم بمعنى لا إله إلا الله، ضد العلم الجهل، أن تكون جاهل بمعناه. رقم اثنين، اليقين وضده الشك. يبقى من شروط لا إله إلا الله أن تستيقن بها قلبك موقن بها، وضده أن تكون شاكك فيها. رقم ثلاثة الإخلاص وضده الشرك، يبقى تقولها مخلصا لله سبحانه وتعالى وضده شرك إشراك أحد مع الله في الكلمة. رقم أربعة الصدق وضده الكذب، تكون صادق في هذه الكلمة وضد الصدق الكذب. خمسة المحبة وضدها الكراهية والبغض، يبقى تكون محب لله ولما أحبه الله ضده تكره ما أحبه الله. مش أقول تكره الله لأن تكره الله يبقى ده كفر. تمام. رقم ستة الانقياد وضده الإعراض والترك، الانقياد للا إله إلا الله ومقتضياته وضده الإعراض والترك. رقم سبعة القبول وضده الرد، يبقى تقبل لا إله إلا الله وبكل ما جاءت به، وضد القبول رد هذه المقتضيات. من أحسن من دل عليها الشيخ الحكمي درستوها في المعارف. تمام بالأدلة الآية والحديث، الآية والحديث موجودة مختصرة في كتاب 200 سؤال وجواب. شروط لا إله إلا الله الشرط الأول العلم وأدلته آية والحديث، اليقين دليله آية والحديث، ممكن نجيبها المرة الجاية وندلل عليه. وقد جمعت في بيت وهو علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ممكن نختصرها ببيت أسهل شوية، علم يقين انقياد صدق قبول، علم يقين انقياد صدق قبول صدق إخلاص محبة. لا يعني كنت جماعة ببيت علم يقين قبول انقياد صدق إخلاص وكذا محبة، اكتبوا تكون أسهل. علم يقين، علم يقين قبول انقياد، علم يقين قبول انقياد، ده الشطر الأول. الشطر الثاني صدق إخلاص وكذا محبة، يعني وأيضا محبة. هاي سؤالي الشيء جامع بكين شيء العلم واليقين والانقياد والقبول فضل ما يقوله وصدق والإخلاص والمحبة وفضل الله على المعبة. جميل حلوي جميل اللي يريحك تحفظه تحفظه. طيب الحديث اللي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، مش معنى ضعيف يا جماعة إنه لا يستدل به، معناه صحيح، إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح. فعلا لا إله إلا الله هي تزن كل شيء وهي أهم شيء في الكون. تمام تمام. طيب سؤال ما معنى قول موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وما الذي يدل عليه قوله تعالى قل لا إله إلا الله، وما الذي يفيد قول موسى كل عبادك يقولون هذا، وما معنى عامرهن غيري مالت بهن، وما الذي يفيد هذا التمثيل، واذكر ما يؤخذ من الحديث وبين مناسبته للباب. يبقى بيجيب لك أسئلة على الحديث كله من جميع نواحي. الإجابة معنى قول موسى أذكرك يعني أثني عليك به، علمني يا ربي شيئا أثني عليك به، وأدعوك يعني أسألك به، أثني عليك أذكرك به وفي نفس الوقت أدعوك. طب واحد يقول لي لا إله إلا الله، فربنا أجاوب قال إيه ها قل لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله ذكر ودعاء. أنت دعيت إيه في لا إله إلا الله؟ قلت يا رب اغفرني. لا إله إلا الله يا جماعة فيها مغفرة؟ نعم. لما تقول لا إله إلا الله قلت يا رب اغفر لي كده؟ نعم. قلت يا رب ارزقني. نفهم الدعاء نوعان، تكتب كده الدعاء نوعان، يبقى احنا فهمنا كلمة أذكرك به يبقى يقعد يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. طب أدعوك به الدعاء نوعان، دعاء ثناء على الله، رقم اثنين دعاء مسألة وطلب، دعاء ثناء ودعاء طلب. لا إله إلا الله دعاء ايه؟ ثناء على الله. يبقى انت لما تثني على الله هذا دعاء. واستدل ابن عباس رضي الله عنهما بأن الدعاء منه ثناء ومنه طلب بقول الشاعر ايه أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يعني يقولوا أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، أقول ولا خلاص وانت فاهم بقى في الحديث اللي هو انشغلهم وذكروا عن المساله. حديث ضعيف. حديث ضعيف. تمام كده؟ طب يا شيخنا اللي هو قول لو ان السماوات السبع وعامرهن غير. غير الله يعني. طب هو هو سماوات والارض ربنا مش موجود في سماوات والارض ربنا ما انا مش عارف ايه جايب. جايب. طيب ويدل قوله تعالى قل لا اله الا الله على عظم هذه الكلمه حيث خصها الله جوابا لسؤاله وانها اشتملت على نوعي الدعاء دعاء العباده ودعاء المساله ويفيد قول موسى كل عبادك يقولون هذا انه عليه السلام اراد تخصيصه بشيء من الدعاء اصل كل عبادك يقولون هذا يعني استهانه بالكلمه لا ده هو عايز خاصة حاجه خاصه به بموسى ومعنى عامرهن وغيري من فيهن من العمار غير الله تعالى سأل سؤال يعني الله سبحانه وتعالى في غير السماوات والأرض أو نفهم أن السماوات والأرض لا تقل الله ولا تضله يبقى في فرق ما بين أنت موجود في هذا المكان المكان يقلك يحملك ويضلك الله سبحانه وتعالى فوق السماوات استوى على العرش العرش لا يقله يعني لا يحمله ولا يضله شيء تمام فالله سبحانه وتعالى كل شيء يحتاج إليه وأنت تحتاج إلى شيء واضح يا جماعه طيب ومعنى مالت بهن يعني رجحت ويفيد هذا التمثيل مبلغ منزله هذه الكلمه عند الله وعظيم شانها في تكفير الذنوب والاثام برضو نفهم حديث عرفه خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي اذا كنت عايز تدعو لا اله الا الله طب ازاي تدعو بلا اله الا الله في يوم عرفه نفهم لدعاء الثناء ودعاء مساله يبقى لا اله الا الله في يوم عرفه دعاء ثناء تمام طيب نستفيد من الحديث واخذ من الحديث ان الاراضين سبع كالسماوات ودي وضع فيها لها ايه ومن الارض مثلهن قوله تعالى ومن الارض مثلهن مثلهن في ايه بقى في العدد وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قطع شبر ارض من الارض ظلما طوقه من سبع اراضين ففي الحديث اثبت ان في سبع اراضي فعلا ايضا نؤمن الايمان بالميزان وان له كفتان الشيخ ابن عثيمين اعترض فقال كأن المؤلف انتقل ذهنه لميزان الآخرة هنا الحديث ما يتكلمش عن ميزان الآخرة اللي هو ايه لو ان السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما بيتكلمش على ايه ميزان الآخرة ده تمثيل لو حطينا في ميزان هترجع بيننا لا إله إلا الله ما بيتكلمش على ميزان الآخرة عشان الشيخ يقول ايه ده الميزان المقصود به الميزان كفتان ده ميزان الآخرة فالشيخ قال ده انتقال ذهني ذهني انتقل ذهنه من ميزان في الدنيا من التمثيل الى ميزان الاخره واضح وفعلا الميزان في الاخره له كفتان واضح يا جماعه طيب وللترمذي وحسنه عن انس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره الحديث هو قال للترمذي وحسنه اكتب كده صححه الالباني في صحيح سنن الترمذي صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي هيقول لك اشرح هذا الحديث وما معنى قراب الأرض وما المراد بالخطايا اذكر شرط الوعد بالمغفرة وما الذي يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب الإجابة يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي مخاطبا الإنسان إنك لو عملت ملء الأرض ذنوبا وسيئات ملء الأرض ذنوبا وسيئات ثم لقيتني يوم القيامة وأنت موحد يبقى لو عندك ملء الارض مليانه ذنوب وسيئات ولقيت الله موحد مخلص غير مشرك بي شيئا لجازيتك بملء الارض مغفره بشرط الايه توحيد لا تشرك وقراب الارض ملؤها لو اتيتني بقراب الارض يعني بما يقارب الارض كلها قراب يعني بما يقارب وقراب الارض ملؤها او ما قارب ملؤها والمراد بالخطايا الذنوب والسيئات وشرط الوعد بالمغفره لأتيتك بقرابها مغفرة الشرط السلامة من الشرك قليلة وكثيرة صغيرة وكبيرة يبقى لو عايز تنجو يبقى تتعلم توحيد وتتعلم ما يضاد توحيد الشرك وأنواع الشرك عشان لا تقع في شيء من الشرك ويستفاد من هذا الحديث رقم واحد ساعة فضل الله ساعة فضل الله ليه فضل الله واسع شوف أول حديث قال إيه لأتيتك بقرابها مغفرة مع كل الذنوب دي رقم اثنين كثرة ثواب التوحيد عند الله وتكفيره للذنوب كثرة ثواب التوحيد عند الله ان ثواب التوحيد حسناته كثيرة ويكفر الذنوب وهذه مناسبة الحديث للباب ان الباب الحديث يناسب الباب في ايه؟ في بيان ها كفر ثواب التوحيد وبيان تكفيره للذنوب. كده انتهى الباب الثاني. طيب نقرا المسائل المذكوره بس في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب على بعضها كده. لا هو بس يا ريت تشيروا المد. هو الشيخ بيعمل ايه يا جماعه؟ بيجيب المسائل الفوائد. الشيخ محمد عبد الوهاب بيجيب المسائل تحت بعضها في الاخر. هنا الشيخ بيعمل ايه؟ بعد كل حديث بيجيب ايه؟ المسائل او الفوائد بتاعته، فبيقطع المسائل بيحطها تحت كل حديث. هنا الشيخ محمد عبد الوهاب لا، في الاخر بعد ما يخلص بيجيب على بعضها. نقراها. فيه مسائل: الاولى ساعه فضل الله، الثانيه كفر من ثواب التوحيد عند الله، الثالثه تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعه تفسير الايه التي في سوره الانعام اللي هي ايه؟ الذين لا امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الخامسه تامل الخمس اللواتي في حديث عباده من شهد ان الله وحده لا شريك له، السادسه انك اذا جمعت بينه بين حديث عباده وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا اله الا الله، وتبين لك خطا المغرورين اللي بيقترب فقط بكلمه لا اله الا الله، لان مش تخزن من حديث واحد، لازم تضيف لها يبتغي بذلك وجه الله، والبغي لابد لها من عمل، السابعه التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، ايه الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. أخذوا منين؟ حديث موسى إن ربنا نبهه لو أن السماوات والأرض وضعت في كف فنبه حتى النبي على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. واضحة المعلومة دي؟ ولكن التنبيه على أن هي ترجح بجميع المخلوقات، مع أن من يقول لا إله إلا الله منهم من يخف ميزانه يوم القيامة. ليه؟ لم يأتي من مقتضياتها. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا يعني سكانا. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. فين كلمة إثبات الصفات؟ وجه الله، إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. لو قال خلافا للمعطلة لكان أحسن، كان يشمل الأشعرية وغيرهم أي معطل. وده خليها بقى لما تدرسوا كتاب في الأسماء والصفات، خاص بالأسماء والصفات عشان تعرف التفصيل. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. حديث أنس اللي هو يا جماعة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تمام؟ بيقول لك معنى كده فإن الله حرم على النار يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بوجه الله إيه؟ ها؟ اللي هو الإخلاص، ترك الشرك وليس قولها باللسان فقط. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى محمد عبد الله ورسوليه، عيسى عبد الله ورسوله، محمد عبد الله ورسوله. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله يعني خلق بكلمة الله. السادسة عشر معرفة كونه روحا منه. السابعة عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشر معرفة قوله على ما كان من العمل، يعني حتى إذا كان عمل صالح قليل أو عمل سيء كثير، المهم عملك مع الإيه؟ مع التوحيد. التاسعة عشر معرفة أن الميزان له كفتان، قلنا ديت انتقال ذهني. العشرون معرفة ذكر الوجه، وجه الله سبحانه وتعالى. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. طبعا ملاحظين أن الباب ناخد باب واحد في المحاضرة، لأن زي ما قلت الأبواب الأولى هي أصول للكتاب كله. فإن شيمتك الحياء.